بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمة توجيهية ألقاها فضيلة شيخنا نزار ابن هاشم العباس حفظه الله ورعاه للإخوة الضباط وغيرهم من طلاب العلم في مسكنه العامر بمدينة الخرطوم. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع الإخوة والأبناء، وقد تشرفنا بحضوركم واستجابتكم لهذه الدعوة المتواضعة جدا لأجل عجلة الأمور. فأسأل الله عز وجل أن يشكر سعيكم وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وإن خير ما نتواصى به جميعا ما أوصانا الله عز وجل به في كتابه من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث صحيح بمثل ما أوصى به ربه سبحانه وتعالى في كتابه، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال له: اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي زاد العبد إلى الله وإلى الدار الآخرة، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فمن اتقى الله عز وجل فهو من أولي الألباب، من أولي العقول النيرة، ومن أهل البصيرة. ذلك لأن المتقي لله سبحانه وتعالى يعلم علما يقينا لماذا يتقي الله سبحانه وتعالى، ذلك لأنه علم حتما أنه في دار عابرة وأنه حي فيها حياة مؤقتة وأنه سيعبرها إلى الدار الآخرة وإلى دار القرار، كما قال تعالى مبينا أن الفناء هو غاية الحي، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالتقي موفق من الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل لنا جميعا أيها الأحبة في الله وأيها الأبناء الأكارم إلى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق العلم النافع، لأن تقوى الله في حقيقتها أن تكون على بصيرة وعلى نور من الله، تحقق أمر الله، تترك ما نهاك الله عنه، تبتغي بذلك وجه الله ومعرفة ما أمر الله عز وجل به وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وما نهى الله عنه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا سبيل إلى معرفته إلا بالعلم النافع بالبصيرة، لأن أحكام الله قام عليها هذا الإسلام، كما قال أهل العلم: المسلم بين أمرين، افعل ولا تفعل، بين افعل ولا تفعل تدور أحكام الإسلام، وعلى هذا يدور المسلم في هذه الحياة الدنيا. وأعظم ما يتقى الله عز وجل به سبحانه وتعالى أن يحقق العباد لله حقه من عبادته وطاعته وتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا في هذه الحياة الفانية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد الله وإفراده بالطاعة والإقبال عليه بما شرع وبما أمر وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أعظم ما يبتغي به العبد وجه ربه سبحانه وتعالى، تحقيق حق الله سبحانه وتعالى بإفراده بعبادته وأسمائه وصفاته وربوبيته وحده لا شريك له، فيخلص نفسه مما يخالف ذلك من الشرك كله كبيره وصغيره، ويقبل على الله مخلصا في نيته بجميع طاعاته وجميع إقباله على الله وحده لا شريك له، وأن يحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هديه وسنته في عقيدته في طاعته في عبادته لله وحده لا شريك له، فيخلص لله عز وجل في هذا السير كما أخلص لله عز وجل سيره في عبادته وحده لا شريك له، مباعدا نفسه عن الشرك، هنا يباعد نفسه عن البدع والضلالات حتى يكون في حياته الدنيا سائرا على البصيرة وعلى الفرقان وعلى الهداية. إن أعظم شيء يحتاجه الناس وطلاب العلم شباب المسلمين في هذه الأعصار في أعصار الفتن هذا العلم النافع أيها الشباب، فإننا في زمان كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة فتنه كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، كلما ظهرت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي حتى تنقشع، فتن يرقق بعضها بعضا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. هذه هي الحقيقة، القبض على الجمر هو ما يعيشه المسلم الذي عرف ربه وعرف منهج الحق أنه في صراع عنيف مع نفسه ومع غيره من الخلق والبشر ومع من يخالف هذا الحق من البشر. على الناس أن يقبلوا وعلينا جميعا أن نقبل على هذا العلم النافع، فإن به الهداية به السلامة وبه الرشاد وبه الفلاح وبه السعادة في الدنيا والآخرة، ولا سبيل إلى تحقيق تقوى الله إلا بهذا العلم النافع كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ونرحب بالإخوة والأبناء الضباط الذين يسر الله عز وجل لهم تخرج من هذا الميدان، وأذكرهم بالله سبحانه وتعالى كوم أذكر نفسي بذلك، وليعلموا أنهم في باب عظيم من أبواب شرع الله سبحانه، خلصوا النية لله فيه، فإنه بعد توحيد الله اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الباب من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن الذي يسرت له الدولة حفظها الله ورعاها أن يدخل في مثل هذا المضمار، ومن الله عليه في هذه الدائرة بمعرفة الحق، فإنه مقبل على باب عظيم من أبواب دين الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في السنة الصحيحة أحاديث عظيمة تبين فضل من أعطاه الله عز وجل راية حفظ النفس وحفظ عباد الله وحفظ أوطان المسلمين وحفظ دمائهم وحفظ أعراضهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من مات دون ذلك من الشهداء كما قال صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد. صلى الله أن يطيل أعماركم في الطاعة، لكن لا بد أن نعي هذا الباب العظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وفقه الله عز وجل وهداه وأجرى على يديه منة الله سبحانه وتعالى بحفظ ثغور المسلمين وحفظ حدودهم وحفظ أوطانهم وأرواحهم، فإنه مبشر بأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين رابطت في سبيل الله أو حرصت ثغرا من ثغور المسلمين في سبيل الله. فالمسلمون في هذا الباب الذين أجر الله عز وجل على يديهم هذه الأمور ووفقهم الله لمثل هذه الوظائف، عليهم وعلينا جميعا أن نخلص النية فيها لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو ذروة سنام الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: والجهاد ذروة سنام الإسلام. لا بد أن نخلص النية لله في ذلك، وأن نسعى بهذه النية في مثل هذه الميادين، مبتغين وجه الله سبحانه وتعالى، معلمين لمن هم تحت إمرتنا وتحت قيادتنا، معلمين لهم الخير كما علمناه من الحق والسنة، أن نتواضع لله، أن نكون متواضعين معهم، مرشدين لهم، محبين لهم الخير كما نحبه لأنفسنا. بهذا تجتمع القلوب في صفوف الجهاد، في صفوف ثغور المسلمين، وتتكاتف على الحق والسنة، وهنا ترتفع راية الحق بحول الله وقوته وفضله. إذا اجتمع الجميع على تقوى الله وعلى عبادة الله وعلى توحيد الله، اجتمع المجاهدون في سبيل الله والسادون لثغور بلاد المسلمين، اجتمعوا جميعا على العلم والخير والسنة، إن هذا والله لمن أعظم القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذا هو طريق الشهادة لله، والطريق الشهادة في سبيل الله، وهو أعظم طريق بعد توحيد الله وعبادته. فإذا جمع من كان في مثل هذه المقامات بين شرف الجهاد في سبيل الله وشرف العلم النافع، كان على بصيرة ونشر ذلك في مجتمعه وفي وسط من كانوا تحت إدارته وإمرته، فإنه في باب عظيم. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم جميعا لطاعته، وأن يسلك بنا سبل الرشاد، وأن يكفينا سبل الغواية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. زي ما قال الشيخ: إذا جاء الهرس بطل الدرس. تفضلوا على العشاء.